ما في حياتي تمنيت وعلى كثر ما شفت وقبلت وقفت وعلى كثر ما في خيالي تماديت ما شفت في الدنيا مثل وجهي واضحة ما شفت وقبلت وقفت وعلى كثر ما في خيالي تماديت ما شفت في الدنيا مثل وجهي وضحى ضحكاتها تحكي عن أمطار وبروق ولفتاتها اللي علمت قلبي الشوق أحبها والله من قلب وعروق وأحب عمري لا تذكرت وضحى ضحكاتها اللي علمت قلبي الشوق أحبها والله من قلب وعروق وأحب عمري لا تذكرت واضحة يصحى في صدري منحة عمري عمري قصيدة حب مكتوبة في وضحة والله والله مكتوبة في وضحة لك عمري اللي فات واليوم والجاي يا موطني وبيتي وبحري ومرساي واجب علي أقول شكرا لدنياي شكرا على وضحة ولا غير وضحة بحري ومرساي واجب علي أقول شكرا لدنياي شكرا على وضحة ولا غير وضحة نادو ومكتوبة في وضحة ومكتوبة في وضحة.